فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من قال إنه يسمع ويبصر وأشار إلى عينه وأذنه فإنه تقطع يده، يقول هل هذا الأثر عن الإمام مالك صحيح؟ والله ما سمعته ولا وقفت عليه. نعم.